ça. لا لا الذي اخترناه اخترناه ويولد Thank you. سيد علي. ايوه حنين انوار مروه ويطر منى سيد رحمه امل سام سليمة علي سليمة علي سليمة علي مريم عبد الله طيب نورة مبارك نورة سالم بدرية علي سالمة خلفان كابية تميس راية أزهار حنان حماد أماني ذكرى خديجة هاجر بين أصيل الحلوين شفاء نوف مناهل غايبة يا مس مين هذه مريم هذه سليمة سليمة اتصال غايبة يعني طبعا المفروض ان انا بحفظ اسماءكم اساسا اساسا يعني حتى البنات لكن شوية شوية من تكريم الطالب حفظ اسمه بارك الله فيكم أخذ الحضور والغياب عطلة تعطيل السلام عليكم طبتم مساء يا أبنائي وطاب مسعاكم إلينا بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم كيف حالكم؟ كيف أمشيكم؟ بخير لله الحمد والشكر بارك الله فيكم وشكر لكم أحسن إليكم ويسر لنا ولكم كل عسير وسهل كل صعب. في لقائنا السابق وجدنا وقتا بعد فراغنا من إجابة الأسئلة وقتا لم نكن نتخيل أنه سيبقى، كنا نظن أننا سنستهلك تلك المحاضرة وهذه كذلك في إجابة الأسئلة، فيبدو أننا أوجزنا. وتلك الأسئلة أسئلة مصيرية، أسئلة أساسية محورية لا يمل الناس من تكرار إجابتها، كل يدلي بدلوه، وربما غير المجيب إجابته بعد زمان وقد فعلت هذا. لهذا قلت لكم يجوز أن نجيبها بكذا. انتقلنا بعدها إلى الممارسة الأولى، فلن يصل أي منا إلى المهارة حتى يمارس آلاف المرات، كل واحد على حسب ممارساته، واحد يكتفي ببعض المرات وواحد يتوسع. وآفة العلم النسيان، من كف منكم عن الممارسة ثقل إتقانه وضعف حتى انمحى ولم يعد يدري عما كان يعرف شيئا. لهذا أوصيكم نفسي بالممارسة، كما قال كما يقول التونسيون أن تظل أيديكم في العجين، أن تظل أيديكم في العجين. لن نصل إذن إلى المهارة إلا بالممارسات، بعد أن نكون في المرحلة الأولى قد استعددنا، وفي المرحلة الثانية قد تعلمنا، نقبل في المرحلة الثالثة على الممارسة. بعد أن نكون في المرحلة الأولى قد استعددنا، وهذا الاستعداد إما وراثي وإما توليدي، يعني إما أن يكون استعدادا موروثا وإما أن يكون استعدادا مولدا جديدا. الاستعداد الموروث لا يد لك فيه، تلقيت الجينات من غير أن تتعب فيها. أما الاستعداد المولد ففيه تعب، يريد غير الموهوب فيه أن يوازي الموهوب بمزيد تعب، وسينجح إن شاء الله. جربنا هذا. بعد الاستعداد تأتي مرحلة القدرة، وتكون بالتعلم، وأنت في الجامعة من أجل هذه المرحلة، من أجل أن تتعلم، لكنك تحتاج من أجل أن تصل إلى المهارة إلى أن تمارس. في كلية التربية يتيحون نصيبا للممارسة في التدريبات العملية، يخرجون إلى الخارج. وفي كلية الآداب كنا نعاني حتى رصدنا مقرر مشروع التخرج للممارسات. ثم هناك في المقررات جانب من الممارسات. أنا الآن حينما أكلمكم، كما قال بعض الناس، حينما أكلمكم أمارس اللغة العربية، أمارسها. حينما أنشدكم أمارس، حينما أعلق أتذوق وأمارس، وهكذا. فنحن في ممارسات، وإن لم نخصص مثلا مقررات معينة كمقررات كلية التربية للانقطاع للممارسات، إن لم نفعل هذا فنحن نمزج التنظير والتطبيق من داخل المقررات، إضافة إلى إنشاء مقرر مستقل هو مشروع التخرج. ومشروع التخرج الذي حرصت جامعات الخليج على أن تفرده بفصل كامل. فبدأنا ممارستنا الأولى من خلال هذه القصيدة البديعة لعبد الله البرتقالي، مغن تحت السكاكين، قرأناها وحققناها ودققناها ونافسنا بينكم في أدائها، تنبيها لكم على أهمية ضبط النطق وهو الأساس الأول، لننتقل بعد هذا إلى تلحينها، إلى التلحين منها. فاخترنا بيتين مطلعها وهو أهم أبياتها، وبيتا آخر يضمن لنا أن هذا الذي كان في الأول قد استمر في القصيدة إلى آخرها. وتحرينا في البيت الذي اخترناه وأضفناه إلى المطلع أن يكشف لنا الخداع الذي في المطلع، في هذا المطلع خداع في منتصفه. اخترنا بيتا يكشف لنا هذا الخداع، كتبنا البيتين على السبورة وأحسننا الكتابة، وهذا هو جانب الإملاء. ثم شكلناهما وأحسننا التشكيل، هذا هو بقية الكتابة، الإملاء نصف والتشكيل نصف. ومن كتب ولم يشكل فقد عمل نصف العمل. ثم لحنا هكذا، لحنا بعيني صبايا وفي أنايا المطر. حريصين على أن ننطق بالعصا كما ننطق بالفم، كما نتنفس بالفم نتنفس بالعصا، كما ندفع الأصوات هكذا بالفم نعبر عنها بالعصا. فيو لدو لدو ها بعين بعين ني بقل نصبا لا للمتحرك دال وللساكن نون في الدندنات، وبالعصا للمتحرك ضربة وللساكن سكتة كفة عن الضرب، وهكذا وهكذا. ثم أقبلنا ننزل هذا في التسجيل، نسجل نقدم علمنا من خلال وسيلة التسجيل، من خلال كتابة هذا على ورقة أو تقديمه في سي دي أو الإجابة مباشرة شفاهة أو ما شئتم. فكتبنا كيف نفعل في التعبير عن التقطيعات هذه، عن التقطيعات نحن في الأداء نسكت، طيب كيف نفعل على الورقة؟ استعملنا الخطوط التي كالسكاكين نقطع بها كما نقطع الحلوى مثلا من أعلى إلى أسفل، نتحرى أن نضع الخطوط في وقت التغني لكي لا يتزحزح الخط يمينا أو يسارا، هكذا نضع الخط. أنا حينما كنت أكتب وأنتم ترون كنت أعيد لكي لا أخطئ، بعيني خط بعد الياء وقبل الهاء، المص ماذا نفعل في هذا؟ الصاد مشددة فلا بد أن نضعه بين الصاد وبين الصاد، فماذا نفعل؟ نضع شدة على الصاد وننزل خطا من منتصف الشدة إلى قلب الحرف إلى أسفل، هذا هو الحل. صبايا بعد الألف، وفي بعد الياء، عنايا، وهكذا وهكذا وهكذا. نتشدد في التدقيق لأنك في الواجب أو الاختبار إذا أهملت هذا فوضعت لي الخط قبل مكانه أو بعده فقد أفسدت كل شيء، فستفعلون هذا وبعضكم يحتالون عليه، فماذا يفعلون؟ يتركون الخطوط من أعلى ويبدأون من أسفل الكلام، من أسفل الكلام، يعني بدلا من وضع الخط من هنا من الأعلى هنا ها؟ يضحك عمر ينوي أن يفعل هذا، صفر صفر يا عمر، بدلا من أن تبدأ بالخط من هنا يبدأ من هنا كأنه يقول يعني إن شاء الله الأمور طيبة، الأمور طيبة، لا خبيثة لا طيبة، صفر. لا بد من وضع الخط من أعلى إلى أسفل، أو أن تقطع الأشياء كما فعلت أنا. أنا ماذا فعلت؟ جدولتها ثم أخفيت حروف الجدول ها؟ جدولتها ثم أخفيت الجدول فخرجت كما عندكم في بطاقة التخريج شديدة الوضوح، أوضح من هذا، خرجت في عندكم أوضح من الخطوط. لكن من سيفعل هذا؟ بعضكم يفعله على الجهاز إن شاء الله، وبعضكم يقدم عمله على الجهاز، أكثركم سيفعل. طيب في الاختبار التحريري كيف سنفعل؟ إنما تقدم هذا مباشرة إلى شخص أمامك ماذا ستفعل؟ يعني هذه أسهل لكنها تحتاج إلى تدقيق شديد، فهذه الحيلة مكشوفة، بدء الخطوط من تحت هذه مكشوفة وغير كافية، هذا صفر لا قيمة له وإن كان صوابا خطأ، لا لابد أن تدلني على أنك تعرف الحدود وتحسن غناء الشعر وأنك تميز بين بعيني وبين حلمص وبين صبايا إلى آخره، تمام؟ فوضعنا الخطوط ثم أقبلنا بعد التقطيع والتعبير عن التقطيع لهذه الخطوط التي كالسكاكين نضع دندنات العصا أو القلم أو القدم أو الإصبع أو البيان عند طلاب الموسيقى أو الكمان أو كذا، أقبلنا نضع الدندنات كما ترون، للمتحرك نضع دالا وللساكن نضع نونا بدقة شديدة حتى فرغنا، ددندن بعيني ددندن، مؤمنين بأن الخليل كان يعرف هذا، وإن لم يضعه أو إن لم يفعله الأخفش مثلا وارث علمه لم يفعل هذا، الأخفش وارث علمه ولا من بعد هذا ولا ابن عبد ربه من أقدم من ألف في العروض، ابن عبد ربه في العقد الفريد، ولا أبو العلاء في مقدمة ديوان اللزوم والملازم، لم يفعلوا هذا. وإن لم يفعلوا فإن الروايات وإن طبيعة الممارسة تدل على أنه كان يعرف حينما يغني هذا، حينما يضرب معه على شيء يعرف قطعا يعرف. طيب بعد هذا نقدم ما فعله على الحقيقة. إذا لم يكن قد فعل الدندنات فقد فعل التفعيلات، فنحن نضيفها ثالثا بعد التقطيع والتوقيع، نضيف التفعيلات في مرحلة التفعيل، فنقول فعول نضعها. طيب فعول هذه تذكرنا بما نحن فيه، حينما جاء المصطلح فعول ذكرنا أن نعود لنؤصل لما نحن فيه تأصيلا نظريا. يعني يا جماعة نحن الآن في نص من بحر المتقارب، في قصيدة من بحر المتقارب. تكلمنا من قبل عن مصطلح البحر الذي اختاره الخليل ليسمي به النمط الوزني المعين. ماذا سماه؟ البحر، ولحكمة سماه هذا الاسم. وهذا البحر بحر متقارب، من الناس من يفسر لماذا سماه المتقارب، ومنهم من يقول الأسماء لا تعلل، وأنا من شيعتي من يفسرون، لأنه دليل ذكاء وعبقرية ودقة وفهم ووعي. لا نسمي الأشياء عبثا، لا، لكل شيء من اسمه نصيب، ولا بد أن نحرص على هذا، أن نسمي أبناءنا بأسماء دالة، أن نسمي أشياءنا بأسماء دالة، وألا نعبث. سماه المتقارب لتقارب أجزائه، فعول قريبة من اللون. إذا فعول تتكون من فعل، وهذا أحد جزئيها، ولون وهذا الجزء الآخر. فعول تتكون من فعل ولون، ويمكننا أن أظن أننا كتبنا هذا، فنحن نذهب إليها، ندير حولها دائرة، ثم نقسمها هكذا لنشير إلى هذا بأنه واتد مجموع، ولهذا بأنه سبب خفيف هكذا. ما حكاية الواتد والسبب؟ كلاهما من أجزاء التفعيلة. التفعيلة ربما كانت جزئين وربما كانت ثلاثة، وربما كانت خمسة. فعول فعو جزء، ولن جزء، لكنها يستحيل أن تكون جزءا واحدا، يستحيل أن تكون التفعيلة جزءا واحدا، لأننا في إيقاع، والإيقاع يحتاج إلى تكرار ترتيب المقاطع، تكرار مقاطع مختلفة كأنها متضادة. فعو ددن متحركان فساكن، واتد مجموع. فالواتد ثلاثة أحرف، إما متحركان فساكن وإما متحركان بينهما ساكن، والسبب الخفيف حرفان، إما متحركان وإما متحرك فساكن. المتحركان سبب ثقيل، المتحرك فالساكن سبب خفيف. عرفنا هذا، وعرفنا كذلك أن البيت من بحر المتقارب فعول فعول فعول فعول مرتين. ما حكاية مرتين هذه يا أستاذ؟ هذا تنبيه على أن الخليل كان حينما يتكلم عن أسر البحور يكتفي بأشطار الأبيات. هذا تنبيه على أن الخليل، على أن الخليل، انتبه انتبه لا تنامي. هذا تنبيه على أن الخليل كان حين يتكلم عن البحور يكتفي عن أسر البحور في الداخل في دوائره التي كلمتكم عنها، وسأكلمكم عنها كلاما مستقلا. حينما كان يتكلم عن الأسر المتكونة من البحور كان يكتفي في البيان بنصف بيت يديره في الدائرة، ويقول لك إذا كررته أخرجت بيت من هذا البحر. لماذا كان يكتفي بشطر؟ لأن الشطر كما قلت لكم هو أقل مقدار من الكلام الموزون، يصلح بيتا ويصلح نصف بيت. فقد كان البيت في الزمان الأول غير منقسم، تخيلوا أنه كان شطرا فقط مثلا، ثم طال حتى صار من شطرين، ثم طال حتى وصل في الشعر الموشح إلى أشطر كثيرة جدا، ثم رجع مرة أخرى في الشعر الحر إلى فلسفة أن تكون القصيدة كلها متماسكة غير منقسمة، يعني فعاد إلى عدم الانقسام. إذا بدأ بعدم الانقسام ثم انتهى إلى عدم الانقسام، بدأ في أول الشعر بعدم الانقسام ثم انتهى في آخر الشعر بعدم الانقسام، سبحان الله. فكأنه تحرك كذلك في دائرة، طبيعته دائرية وحركته دائرية، سبحان الله. طيب، فلهذا ستجدوننا كل مرة نقول لكم كذا كذا كذا في اثنين، فهذا شطر تكرره لتخرج البيت من البحر. لماذا تكتفي بشطر؟ لما قلت لكم، لأنه أقل مقدار مقبول من الكلام الموزون، يصلح أن يكون بيتا مستقلا ويسمى عندئذ البيت المشطور، ويصلح أن يكون شطر بيت كما رأينا في شعر المعلقات. طيب، ثم ماذا؟ ثم أضفنا التوصيف، لأن هذه الدوائر التي بنى عليها الخليل علمه فأخرجت له هذا البيت من كذا وهذا من كذا وهذا من كذا، عبر عن الأبيات بتفعيلات في أوضاع محددة، إذا جاءت التفعيلة على هذا الوضع سماها سالمة، وصفها بأنها سالمة، إذا تغيرت جعلها متغيرة وتأمل هذا وضبطه ووصفها بتغييرها. فمثلا حنفل، والتغييرات كما اتفقنا إما سهل وإما صعب، إما سهل خفيف وإما صعب ثقيل. أما السهل الخفيف فيصيب الحرف الثانية من السبب في العادة، إما بالتسكين إذا كان متحركا أو بالحذف إذا كان ساكنا. وأما التغيير الثقيل فلا يقف أمامه شيء، يكتسح. لكن عندنا ملحظان، هنا ملحظان في التفريق، رغم كل ما فرقنا على إضافة إلى ما ذكرناه من فروق بين التغيير السهل الخفيف والصعب الثقيل، نذكر فرقين مهمين ستجدونهما في هذا الذي أمامنا. ما هما؟ أن التغيير السهل الخفيف يحدث ولا يحدث، يعني يغيب ويحضر، يحدث ولا يحدث. أما التغيير الصعب فينبغي إذا ما حدث أن يبقى ويظل، لأنه زلزال يصيب الموسيقى، وعلاج هذا الزلزال الوحيد أن تلتزمه لكي لا يشعر الناس بهذا الزلزال. يعني إذا بقوا يرون الزلزال أحسوا بأن هذه هي طبيعة الحياة. إذن هذا هو التغيير الشديد. أما إذا حدث وذهب وحدث وذهب فهذا يزلزل عمود الشعر، يزلزل طبيعة الشعر. طيب، إذن التغيير السهل الخفيف يسمى الزحاف، والتغيير الصعب الثقيل يسمى العلة. هذا السهل الخفيف زحاف، وهذا الصعب الثقيل علة. وانظروا إلى التسميات، زحاف، كأن بعض الأجزاء يقترب من بعض، يزحف فيقترب. يعني انظروا كما قلت لكم، مستفعل، كل هذه تغييرات من الزحاف لمستفعل، ولكنها تحافظ لها على كيانها، يعني لا تدمره تدميرا. لكن انظروا إلى هذه، مستفعل، حين تتحول بالعلة إلى مستحيل، معقول هذه مستفعل، هذه دن، مستفعل يعني شيء مدمر، وهذه علة معروفة تصيب مستفعل، لكن تصيبه في مواضع محددة، وإذا ما أصابته لزمت علة مرض. إذن ماذا قلنا في التغييرات؟ هي قسمان، إما سهل خفيف يسمى الزحاف، يصيب الثواني الأسباب بتسكين متحركها أو حذف ساكنها، ومن طبيعته أنه حر الحركة، يحدث في الأطراف وفي الأحشاء، وأنه يحدث ولا يحدث. إذن من طبيعته أو من خصائصه أنه حر الحركة، يحدث في الأطراف وفي الأحشاء، ومن خصائصه أنه لا يلزم، يحدث ولا يحدث. طيب القسم الثاني التغيير الصعب الثقيل الذي يسمى العلة، وكلمة علة معناها مرض، وهو يصيب ثواني الأسباب والأسباب أنفسها والأوتاد والتفعيلة نفسها والبيت كله، لا يقف أمامه شيء. علة مصيبة مدمرة، فهو تغيير صعب ثقيل يصيب كل شيء، ويكفيك اسمه علة، أعوذ بالله من العلل. طيب هذا التغيير من خصائصه في مضادة الزحاف أنه مقيد الحركة، يحدث في الأطراف فقط، مقيد الحركة لا يحدث إلا في الأطراف. ومن خصائصه أنه إذا حدث لزم، فوجب عليك أن تكرره. لماذا؟ لأنه زلزال، زلزال شديد يكفي لهدم الموسيقى، فكيف يخبر الناس موسيقاك وهي ما هو مهدمة؟ لكن إذا التزمته قالوا لا، هذه طبيعة هذه الموسيقى من أولها يجري على هذا المجرى، فهو مقبول، اقبلوا هذا ما دام قد التزمه فلا بأس. لكن أن تفعله ولا تفعله وتفعله ولا تفعله، هذا يزلزلها زلزالا شديدا. تمام. طيب إذا طبقنا هذا على ما فعلناه في البيتين، وجدنا مثلا زحاف القبض. ما القبض؟ تحويل فاعول إلى فعول. ما تحويل فاعول إلى فعول؟ حذف ساكن السبب الخفيف متى كان خامس حرف في التفعيلة. لاحظ النون هنا خامس حرف في التفعيلة، وهي ساكن السبب الخفيف، وحذفها زحاف سهل لطيف اسمه القبض. وانظر حدث في مواضع مختلفة، يعني حدث هنا في الأول، فيولا ددند فعول مقبوضة، وحدث هنا مثلا همقبة ددند فعول مقبوضة، وحدث هنا لفيشا ددند فعول مقبوضة، وحدث هنا مثلا كذلك ويحمي ددند فعول مقبوضة. حر الحركة، حر الحركة وغير لازم. لاحظ أين نظيرة فيولا؟ نظيرتها بعيني، هذه سالمة وهذه مقبوضة. طيب هذا التغيير الثاني الثقيل، هذا الحذف، حذف السبب الخفيف كله تغيير ثقيل صعب يسمى العلة، يسمى علة الحذف، والتفعيلة به محذوفة. إذا ما علة الحذف أو ما الحذف؟ علة فيها يحذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة، يحذف السبب الخفيف كله من آخر التفعيلة. إذن هذا تغيير صعب ثقيل يسمى العلة، وفيه يحذف السبب الخفيف كله من آخر التفعيلة، تتحول به فعول إلى فعول، فعول إلى فعول. هذا تغيير شديد ينبغي إذا ما حدث أن يلتزم، لكن العجيبة أنه لم يلتزم. لاحظ وفي 1 2 3 4 هذه التفعيلة الرابعة استعمل فيها الحذف، قال وفي ثم رجع عنه هنا 1 2 3 4 وسلم التفعيلة. ما هذا؟ هذا يوشك أن يزلزل العروض، أن يزلزل موسيقى الشعر، ولكن هذا الزلزال مع الأسف نجح وقبله الناس. هذا زلزال موسيقي ولكنه نجح وقبله الناس. تعرفون أنا قلت لكم في محاضرات معينة، تستطيع أن تفعل ما تشاء ولن نعبأ بفعلك هذا، لا قيمة له عندنا إلا بشرطين. ما هما؟ من يذكر؟ ها مسعود. أن يتواتر على استعماله أجيال الشعراء. الثاني عمر. أن يتواتر على قبوله أجيال المتلقين. وقد حدث، يعني حدث مع هذا مع الأسف. يعني أنا لا أنكر أن هذا زلزال موسيقي، هو زلزال، لكن يبدو أنه ياباني. طبعا اليابان بلد زلازل، عادي كل يوم زلزال عادي ما في مشكلة، لكن في مسقط يهرب الناس، لو حدث هذا يهربون يعودون إلى البلاد. لا هناك، حتى إنهم في اليابان يبنون البيوت للزلازل، عندهم يؤسسونها على طريقة تناسب الله، فطريقة متزلزلة ترقص مع الزلازل، رقص ياباني هذا مقبول لا بأس. حياة هكذا تيري الحياة، تعودوا على هذا. فماذا نفعل؟ ماذا علمنا الخليل في هذا المقام؟ علمنا أن نسمي هذه العلة علة جرت مجرى الزحام. إذن هناك علة تفاجئنا بأنها تحدث ولا تحدث، أي لا تلزم، وهذا شذوذ، هذا غير متعود عليه، فراعاها كذلك وسماها علة جرت مجرى الزحام. علة جرت مجرى الزحام نجحت، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ فهو مضطر، على الرغم أنه يعرف أنها زلزال شديد، مضطر إلى الاعتراف بها وإدخالها في العلم وتخصيصها كما نفعل بهم أحيانا يفعلون بهم. أنا في بعض الأحيان أفعل أشد من هذا، وسيرون بعد قليل تن تن تن تن. ها ماذا كنا نقول؟ مع الأسف نجحت، فكان العلماء مجبرين على إدخالها للعلم. طيب ماذا يفعلون؟ أدخلوها ولا بد من تكييفها، يعني وضع شيء في وصفها، فوصفوها بأنها علة جرت مجرى الزحام. وستفاجئون في مكان ما لا أذكره الآن بزحافات تجري مجرى العلم، يعني بالعكس. لكن كل هذا شذوذ، والشذوذ لا يقاس عليه. يعني مثلا عندكم في النحو والصرف وكذا والأمور كلها تحدث أشياء شاذة لم يكن ينبغي أن تحدث، فماذا تفعل؟ هل ثبتت؟ هل استعملها الفصحاء؟ هل قالوها؟ هل قبلها الناس؟ قبلوها ووصلت إليك؟ تدخلها وتصفها بأنها شاذة. يعني مثلا ما جمع مصيبة مصائب، هذا شاذ أصلا، المفروض مصاوب. طيب مثلا ما الفعل من الاستحواذ على الأشياء؟ استحوذ، المفروض استحاذ، واستحوذ شاذ. لا يعني الشاذ أنه قبيح، لا، الشاذ غير الخاضع للقاعدة، لكنه ربما هذه في القرآن، هذه كيف تكون قبيحة وهي في القرآن؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وهكذا. إذن يا جماعة ماذا يقول العلماء في هذه الشذوذات؟ تحفظ ولا يقاس عليها، تحفظ ولا يقاس عليها. فهنا في هذا البحر، البحر المتقارب، في البيت من المتقارب، يجوز لك في العروض أن تحذف التفعيل حذفا غير لازم، على رغم أنه زلزال. تعودوا هكذا، لهذا ستجدون في هذا القصيدة، ستجدونه يراوح بين الحذف والقبض والتسليم، والحذف والقبض والتسليم. أما التسليم فلا علة فيه ولا زحاف، أما القبض فزحاف، وأما الحذف فعلة. فراوح الرجل بين السلامة من التغيير والتغيير الخفيف الزحاف، والتغيير الثقيل الصعب الشديد العلم. رأيكم؟ وقلده الشعراء وقبله الناس، فماذا نفعل؟ أنا مضطر إلى إدخال هذا تحت عنوان العلل التي، وهذا عندكم في كتاب ميزان الذهب، عندكم هذا، عندكم عنوان علل أو العلل التي تجري مجرى الزحاف، والعكس الزحاف الذي يجري مجرى العلة. تمام؟ طيب الآن أظن أنني فرغت من التنظير الآن، فنحن الآن ينبغي أن نعود إلى القصيدة لنبدأ معا تلحينها بقراءتها والعزف عليها في وقت واحد. وقد جرت عادتي من أكثر من 30 سنة على أن أقول وأوصي الطلاب بشيء في أول الكلام، أن أقول لهم شدوا دساتين أعوادكم وأحموا طبولكم ونفوفكم واشربوا واطربوا، ولا يتقدمن عازف عازفا، فإن ظن أنه يحسن فإنه يسيء ويجعل النغمة أكثر زقا. ستسمعون هذه العبارة الطويلة مني كل مرة. ما معناها؟ معناها شدوا دساتين أعوادكم. الدساتين هذه المفاتيح التي في العود، في طرف العود، في يد العود، تشد بها الأوتار حتى تتوتر، يزداد توترها وتصفو أصواتها. شدوا دساتين أعوادكم وأحموا طبولكم ودفوفكم، هذه المكسوة بالجلد تحتاج لأن يشتد جلدها ليصفو صوته. فماذا نفعل؟ كنا في قريتنا نضعها على النار من بعيد، يعني فإذا ما سخنت صفت هكذا، صفت أصواتها واشتدت. و وأحموا طبولكم ودفوفكم واشربوا واطربوا، لأننا سنحتاج إلى طرب يا جماعة، نحن في عمل من الطرب، من السلطنة، من الطرب، وهذا الطرب يحتاج إلى أن تتهيأ له بهيئته. أدب الحديث إذا المدامة صفقت في كاسها ألا تكون الصاحب. أدب هذا اللقاء أن نطرب جميعا، لا بد لكل واحد من أن يفعل ما يساعده على الطرب، أن يتذكر شيئا حدث له سعيدا، أن يتذكر عبارة جميلة قيلت له في الصباح، أن ينتعش هكذا، أن ينتعش، اشرب شيئا من القهوة العمانية، اشرب عصير التوت الذي يحبه، جهز نفسك للسعادة هكذا، للسعادة، اشربوا واطربوا. وعملنا جماعي، عملنا جماعي، لا ينبغي ألا يتقدم فيه عازف على عازف، بعضكم يظن أنه ما شاء الله ممتاز، هذا عالم أكثر علما ممن حوله، فيبادر فيسبق أو يتأخر، هذا مسكين، هذا جاهل لا عالم، هذا جاهل. في العمل الجماعي لا يجوز أن يسبق عامل عاملا، ينبغي أن نتحرك على قلب رجل واحد، عازف واحد، ولا يتقدمن عازف عازفا، فإن ظن أنه يحسن فإنه يسيء، هذا الذي يسمونه يغرد خارج السر، هذه عبارة مشهورة هذه الأيام، يغرد خارج السر، لا، لابد أن تكون في السر، يد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ينتظر حتى تتفرد غنمة من الغنم، هكذا ينقض عليه، لكن لو كانت في المجموع لالتفت إليه الكباش، لالتفتت الكباش ونطحت، مهما كان هذا السبع، مهما كان من اللطائف هنا التي أذكرها لكم، هي لطيفة لا يعرفها لا الكبار ولا الصغار. ما الفنان في أصل لغتنا؟ الفنان حمار الوحش، لما سموا حمار الوحش فنانا؟ أنا أدعي أن لهذا السر، ما هو؟ خلق الله سبحانه وتعالى حمر الوحش المخططة هذه بقصد أنها أن تعمي عيون السبع، لأنها إذا تلاقت موهت على السبع فلم يميز بعضها من بعض بالخطوط، ما شايف مسكين، تاه خلاص بيتوه. رأيتم الفن العظيم؟ يا سلام، أي فن هذا؟ هذا فن رباني، هذا فن الفنان العظيم، الفنان الأكبر. إذن الفنان عند العرب حمار الوحش، ثم وسعوها وأطلقوها على الناس. طيب من أين جاءه الفن؟ من أين الفن هذا الحمار؟ ونحن نشتم الشخص ونقول حمار، هذا حمار، لا، هذا حمار، هذه إهانة للحمار لا للإنسان، هذه إهانة للحمار نفسه لا للإنسان. انظروا إلى حمار الوحش، إلى هذا المخطط، حينما تلتقي الحمر وتصنع هذه الصورة الإلهية الجليلة التي تموه على السبع، فلا يدري أين هذا من ذاك من ذلك، فيخاف، يقول هذا كائن جبار، هذا ديناصور ضخم، لا يهاجم هذا ولا يقدر عليه، يد الله مع الجماعة، فلا يتقدمن عازف عازفا، فإن ظن أنه يحسن فإنه يسيء. ثم تأتينا العبارة الأخيرة، واجعلوا النغمة أكثر زرقة، هذه العبارة أنا قرأتها، أنا أقرأ كتب الموسيقى كثيرا، فقرأتها في كتاب الدعوة إلى الموسيقى لأحد قادة الأوركسترا على ما أظن، يحكي عن قائد أوركسترا، ربما كان قائد الأوركسترا العماني، يلتفت إلى العازفين في مكان فجأة هكذا، فيقول لهم اجعلوا النغمة أكثر زرقة، ما هذا؟ كيف يجعلونها أكثر زرقة؟ وهل الأنغام ملونة مثلا؟ هذه زرقاء وهذه أشد زرقاء وهذه صفراء وهذه حمراء، هكذا يرى من تراسل الحواس، وأحس أن هذا التعبير الغامض أوضح من غيره من التعبيرات، كيف يكون التعبير الغامض أوضح حين يعبر عن شيء لا يحدد بالصفات؟ سئل إسحاق الموصلي، سأله أمير المؤمنين هارون الرشيد، قال له ما الموسيقى؟ قال له يا أمير المؤمنين إن من الأشياء أشياء تحيط بها المعرفة ولا تؤديها الصفة. يا سلام على الكلام الجميل. قال له ما الموسيقى؟ فلم يجد لها تعريفا كافيا، لو سألني لقلت له ضوضاء منظمة، أصوات منظمة. لكن إسحاق الموصلي شخص عظيم هذا، قال له هارون مرة: لولا الغناء لوليتك القضاء، لأنه كان عالما وفنا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا في وقت واحد، وكان شريفا هكذا على خلق كذا كذا كذا. فقال له: لولا الغناء لوليتك القضاء. فسأله فإجابته إجابة كبار لا إجابة صغار من أمثالي. قال له: ما الموسيقى؟ فلم يقل كما تخيلت أن أقول، بل أجاب هذا الجواب الحكيم: يا أمير المؤمنين، إن من الأشياء أشياء تحيط بها المعرفة، يعني نحس بها في أنفسنا ولا نقدر على وصفها وصفا كاملا، ولا تؤديها الصفة، فالصفة دائما عاجزة عن وصفها. فما الحل؟ ها ما الحل؟ لا، أن نصفها بالعبارات الغامضة. الله عليك يا ابنتي من؟ منى. هذا الكلام. فالحل أن تصفها بالكلام الغامض، الحل في هذه الأشياء أن توصف بالكلام الغامض. وهذا الكلام الغامض عندئذ أوضح من الواضح، ها؟ والواضح فيها أغمض من الغامض. آتيتكم ضعكم، ها؟ عندنا كلمة مشهورة لأدونيس يقول فيها: ما أغمضك أيها الكلام الواضح. السلام على الكلام الجميل. ما أغمضك أيها الكلام الواضح. كيف يكون الكلام الواضح غامضا إذا عبرت به عن الغامض؟ فالتعبير بالواضح هذا في رأيه، يعني أنتم أحرار تقبلون أو ترفضون. إذا عبرت بالكلام الواضح عن الكلام الغامض فقد أغمضت. كيف يا أستاذ؟ لأنه ينبغي أن تعبر حتى تكون مخلصا، أن تعبر عن الغامض بالغامض حتى يشرد الناس ويفكروا ويقول: ها ربما كان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعندئذ يتخيلون الشيء الغامض كما ينبغي. طيب نعود. فإذا شدوا دساتين أعوادكم وأحموا طبولكم ودفوفكم واشربوا من القهوة العمانية أو من عصير التوت الأسود، ولا يتقدمن عازفا كان ظن أنه يحسن فإنه يسيء. مسكين هذا، ويجعل النغمة أكثر زرقة. نبدأ بما بدأنا ونكمل. ها معي تلحنون، تؤدون أداء ملحنا وتعزفون في الوقت نفسه بالأقلام أو الأقدام أو الأصابع أو المفاتيح أو الجوالات الهواتف، ها الآبل خاصة. بعيني يقول مصرمات وفي حنايا تنقى وتنقص كبيرة، ها لنيسى ما يشكو وفي صدره شداء عنيف قدوم كريهة. حاول ابننا أن يقول ذي جاء حتى تكون ددند فعول مقبوضة، لكن لما حاول أن يكمل لم يستقم. انظروا: بلاد نداء لهما ذي جاء نين وهذا كسر. محاولة فاشلة، أعد المحاولة مرة أخرى. عبارة مسجلة على الهواء. البنت النائمة تغرد خري السر، ماذا قالت؟ قالت: زمانًا شاء الله ممتازة، لكن أكملي فتدمر الإيقاع. طبعا أنت سعيد بإتمام النصف الأول، سعيد بإتمام بعض العمل وبعضه الآخر ما خبره؟ لا، لم يخطر لك على بال. مسكين مسكين، ينبغي أن ترمي ببصرك إلى الأمام، ينبغي أن ترمي ببصرك إلى الأمام، ألا تفرح بالنجاح المؤقت. سبحان الله، هذه حكمة الدنيا، هذه كأنها حكمة الدنيا. وسعيد بأنك أتممت النصف الأول، ها؟ وعندك نصف آخر، ها؟ أعيده، ها؟ أين الملفات؟ أين الملفات؟ بعضكم تركها في البيت، ها؟ ولمن تركها في البيت؟ لمن؟ لمن؟ تركها مثلاً للمساعدين في البيت من الشياطين، ما له له قرين من الجن على طريقة الشعراء، له رئي من الجن، ها؟ كان للأعشى شيطان، كان يسميه مسحلاً. هو شيطان واسمه مسحل، ها؟ طبعا هذه أسطورة معروفة. يقول أنا لي شيطان، أنا كذلك أنا لي شيطان، كنت أسميه وأكتب عنه. فكان الشعر يقول: ولي صاحب من بني الشيصبان. بني الشيصبان قبيلة الجن، بسم الله، اسمها الشيصبان. ما عندك مثلا قبيلة الحارثي، عندك قبيلة الكندي، عند قبيلة المحروقي، هذه القبيلة من الجن اسمها الشيصبان. عادي واحد شيصباني، قل فلان الشيصباني، هذا من قبيلة الجن، معروف، انتهى. ولي صاحب من بني الشيصباني، فطورا أقول وطورا هو. لا، هذا البيت هكذا: ولي صاحب من بني الشيصباني، فطورا أقول وطورا هو. فصاحبنا ترك الملف في البيت لصاحب القرين ابن الجن، ربما أعانه الله عليه فأسلم، فهو عند طاعته، يعني عند طاعته، يعني طبق لي حتى أرجع لك في المساء إن شاء الله. أنا سأتسلم هذه الملفات كاملة، وعليها 10 درجات تخرج الحي من الميت والميت من الحي، يعني تدخل وتخرج، تخرج وتدخل، أنتم أحرار لكي لا يلومني أحد. أين الملفات؟ أين؟ في البيت. طيب، دعها لقرينك من الجنة، ها ها. لدينا هنا لطيفة، إذا عرضت هذا البيت على شخص من عموم المثقفين قال لك: هذا البيت فيه خطأ. ما الخطأ يا أخي؟ أي يغني مكررة. سيقول لك: يغني مكررة خطأ، احذف يغني الثانية. لو كنت من علماء العروض وطالب العلم هو العالم، تقول له: مسكين، هو قصد أن يكررها مرة ثانية، والوزن لا يستقيم إلا بتكرارها، لأننا إذا حذفناها صارت إلى 7 تفعيلات، والبيت من بحر المتقارب مثمن، نصفه 4 مكررة ب8، لكن عد معي: ورغم صغير تفعيلات. إذا أخطأت يا مسكين، دع العلم لأهله، اسألوا أهل الذكر، ونحن أهل الذكر. وعلى الجهاز، على الحاسوب، يكتب لك خط أحمر تحت يغني الثانية. فأخطاء احذف حتى تريح الحاسوب وترتاح من إزعاجه، فكلما خط لك بالأحمر تحت كلمة حذفتها مسكين. فماذا سيفعل الحاسوب إذا ما قرأ الفيتوري: وأنني وأنني وأنني يا أيها العائد من غربته يا وطني؟ سيحذف كل وإنني هذه، ها؟ وأنني وأنني وأنني يا أيها العائد من غربته يا وطني. أو كما قال أحمد بخيت: أنا من رأى، أنا من رأى، أنا من رأى وطنا تجسد في امرأة، ها؟ أنا من رأى، أنا من رأى، أنا من رأى. سيدمر البيت تدميرا. لا لا، نحن أعلم بهذا، نحن أهل الذكر لا الحواسيب، على الرغم أننا الآن في طور تعليم الحاسوب علم العروض، ولكنه لا يتعلم. علم في المتبلم يصبح ناسي. كلما قلت له كذا لم يفهم. كيف هذا طرب يا أخي؟ طرب، هذا طرب. كيف يطرب الحاسوب؟ كيف يطرب؟ كيف؟ طيب إلى أين وصلنا؟ ها معا معا ها. فتصبر وعافي من استمعت إليهم. إخوانكم في الشعب الأخرى يتعثرون، يبدو أنكم سألتموهم وتعلمتم منهم. لا لا لا، من غير سؤال تعرفون. بارك الله فيكم، عاشوا عاشوا، فيكم طرب وفيكم وناسة. لكنني لاحظت على مسعد أنه لا يشاركنا. مسعد طبعا مطوع، ما له من الغناء، رجل متدين، ما له ومن الغناء والمغنين، ما قاتلهم الله. لكن ماذا يفعل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لهم غنيتم في الفرح في العرس غنيتم؟ قالوا لا. فعلمهم كيف يغنون في العرس. يغنون معقول؟ طبعا يغنون. هلا قلت لهم وجعل يعلمهم الأغنية، ها هلا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا ونحييكم. يعلمهم الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام يعلمهم الغناء. يا أخي الحلال الحلال والحرام حرام. المشكلة في تشويهات الناس للحلال والحرام هذه. لكن الأمور بينة، الحلال بين والحرام بين. المصيبة في تشويهات الناس للحلال حتى يبدو حراما، وللحرام حتى يبدو حلالا، وليس من المسعد. أي اقرأ واعزف أنت وحدك بقلمك. إلى أين وصلنا؟ إلى العاشر؟ هذا لا، فررنا منه على السبورة. ننتقل إلى الحادي عشر. اعزف اعزف. لا اعزف بالآلة بالقلم. لا لكل واحد ليلى. كل يغني. لا لا، ماذا قال الشاعر؟ كل يغني على ليلاه متخذا ليلى من الناس او ليلى من الخشب. كل يغني على ليلاه، كل يغني على ليلاه متخذا ليلى من الناس او ليلى من الخشب. يعني انا ليلاي من الخشب، هذه ليلى. لكن واحد له ليلى، ليلى كذا. وأحيانا تطلق ليلى على اللغة العربية، وأحيانا تطلق على الأمة الإسلامية أو على الأمة العربية. كل واحد حر في ليلى. اسمعوا إلى مسعد. أيوة لا يحيط به كل. سقط صوت. أعد. وارفع تضرب على الخشب حتى نسمع. أيوة لا يحيط به كل. لا يوم لا يوم من، ليست لا يوم مين. هذه فرغنا منها. أنا أطلبك بالحادي عشر، اقرأ الحادي عشر. يوالي يوالي فيرقو. ها ها أعد يوالي فيرقو. خطأ. ها هي فيرفو، أحسنت لكن أخطأت العزف. يوالي ها يوالي. أحسنت، هذه صحيحة. أحسن يوالي فيرفو. أعد وأكمل. يوالي فيرفو. أسقطت صوتا، أسقطت ضربة. ما لي خص. كل هذا في الاختبار بالمناسبة، لتخريج كل بيت 5 درجات في المنتصف وفي المنتهى. للخطوة الأولى درجتان، وللثانية درجة، وللثالثة الدرجة، وللرابعة الدرجة. لأن أهم الخطوات طبعا الأولى. للأولى ضعف ما لكل واحد. والأمور محسوبة كأننا في حساب في رياضيات. مستحيل أن يخرج شيء. الأمور مضبوطة. ها يوالي يوالي فيبقو بنصف. خطأ. من يقول في نصف الولاء إلى المذيعين والمذيعات الأحياء منهم والأموال. يوالي فيبقو نصف لا نصف ال. ليس من العربي من يقف قبل همزة القطع ليقول مثل ما تقول، مستحيل. وقد علمتكم أن الشعر من هذه اللغة يجري مجراها ولا فرق، حتى يتبين لنا بما لا يرد أن الشاعر خالف اللغة، ولا نجترئ على القول بهذا حتى نتيقن منه، وفيما سوى هذا نحكم فيه اللغة العادية. يوالي ويرفو ونصفل ونصفل أعد ونصفل ونصفل ولاقي ويبدل عداوة جلوة صريحة. أحسنت يا مسعود. يوالي ويرفو ونصفل ولاقي ويبدل عداوة جلوة صريحة. عمر نفسه؟ لا نفسه، كل نفسه ما شاء الله نصاب. صحيح نعم. يوالي فيرفض نصف ال ولائي ويبدل حتى يستحيل عليك، وفي العادة لا يستحيل إلا نادرا فيما يسمى الضرورة. سمعتوا عن الضرورة؟ سمعتوا عن الضرورة الشعرية؟ ما الضرورة الشعرية؟ ظاهرة شعرية يخالف فيها الشاعر معهود اللغة من أجل أن يدهشك وأن يقيم وزنه، لا من أجل أنه لا يستطيع إلا هذا. لا، الشعر الكبير يقدر على كل شيء، لكن أحيانا يريد أن يدهشك، فعندئذ يخالف معهودك من اللغة، يغير، لكن هذا محدود قليل. أما أكثر الشعر فعلى طريقتنا في الكلام يعني، فكما تقول في العادة نصف الولاء تقول في الشعر نصف الولاء، يبدي العداوات تقول في الشعر يبدي العداوات، لا تقول لي نصف الولاء يبدي العداوات، مستحيل هذا، مستحيل. عمر. له وجه وهو الفرد دلاير تدي وجوها تغطي وجوها قبيح، وجوها القبيح. رأيت كيف أخطأ وصحح؟ ماذا فعل؟ كان يقف قبل همزة الوسط ثم ينتبه بعدما نبهنا مسعد. يبدو أن الشخص يحتاج أن يخطئ حتى يتعلم من الخطأ. نحن نتعلم بالأخطاء أكثر مما نتعلم بالأصوات. قال في الأول تغطي وفرح بتغطي دندن فعول سالم ما شاء الله، لكن انتقل إلى الوجوه قال ما هذا؟ أنا ورطت نفسي، فرجع فقال تغطي وكررها وجوها، سعيد هو بوجوها ددند مقبوضة ما شاء الله، ثم ورط نفسه في القبيحة، ما القبيحة لا تتزن بأي وزن في الدنيا، فرجع وجوها القبيحة. أحسنت أحسنت. ثم من من الفتيات؟ من حصيلة التي غابت عن الوقت الماضي وحضرت غير كاملة، لكنه تصرف عاقل، عندما غاب واحد عن محاضرته من الواجب أن يدرك، ونحن بحمد الله عندنا ثلاث شعر بل أربع شعر، لكن رابعة في الموسيقى. سمعتم عن المشكلة التي حدثت؟ طالبة من قسم اللغة العربية سجلت المقرر مع طلاب الموسيقى وقبلها النظام، قبلها النظام، والمقرر عندهم في الموسيقى ساعتان يعني ما شاء الله، يعني يضع منها ثلث الدرجة، وذهبت لتعدل فلم تستطع، وستعيش المصر كله مع طلاب الموسيقى، وأنا هناك أدرس بطريقة غير هذه الطريقة، نحن هناك نعيش مع الأغاني والعزف وكذا، وندرس هذا من خلال الأغاني، من خلال أم كلثوم وعبد الوهاب طبعا ممتع، ستستمتع يا طوال الفصل، لكن في النهاية ستحصل على ثلثي الدرجة، هذا إذا حصلت على الممتاز، ثلثا ممتاز، مسكينة، ينبغي أن ينتبه الشخص عند التسجيل أصيلة ها يعري فضائح هذا الزمان ويعرى يبدو بنفسه فيبدو الآن ما فضيلة اقرأي أولا اقرأي يا أصيلة هذه حفيدتي أصيلة بنت بنتي مجازا يعني ها اقرأي هذا شعر سري فعل صوتك يعري الله ما شاء الله كلام سليم 100% لماذا تفعله في السر يعني هل لانه فضائح مثلا لانه فضائح فضائح هذا الزمان هي تقول استر عليه الله يستر عليه استر على الشاعر الله يستر علينا جميعا هذا من العبقرية هذا أداء عبقري من ملائمة الحال طبعا هي لم تفكر في هذا أصلا لكن أنا أحاول أن أرفعها إلى مقام العبقرية لما جاءت إلى بيتي تكلم في الفضائح استر عليهم الله يستر عليهم يعري فضائي مصائب أحاء هذا زماني ويعرى فيبدو كألقى فضائح على الرغم أن الرجل لا يخجل من فضائحه يبدأ بنفسه أصلا وأخيرا من الفتيات من الفتيات تريد رحمة أن تكفر على صح جدا أن تريدهم أنها يعني أفضل من مما فعل بها في اللقاء السابق تفضلي والله إذا كانت تستحق أعيد أعيد أنت تعثرت قليلا هل فكرت في سر التعثر يعني أنت نفسك طبيعتك سليمة ما شاء الله ووقفت يعني وكذا وكذا إذا اتهم مسألة فيها سر فعدلي بسرعة ها كما كما فقط هذا هو السبب أنها كما أعيد كما غني غني بطريقتك بجماعة غنوا كما ترونني أغني المشكلة أنها يعني فعلت ما كنا نحذركم منه يعني جاءت في المنتصف فقالت كما تا وفرحت بتفعيلة المقبوضة كما تا بدنت فعول مقبوضة جميل صحيح أكملي فقالت لم يستقم أعادت لم يستقم أعادت ثم قالت ووقفت هنا طبعاً واضح. احتلت علينا أنها قد تمت تفعيلة منقوصة ثم أكملت تكملة صحيحة فقالت وجهها مثلا تراوى كيف أقول تراوى الشمس فيه فماذا راوي فقالت راوي راوي ما رجل ما راوي هذه لا هي فعول ولا هي فعول ولا هي فعول ولا أي شيء لا أعود بفصحيكي كما مطالبون أنتم بأن تنزلوا هذا الذي فعلناه كما جريت عليه على السبورة على كل بيت من هذه الأبيات وعندكم فراغ مهيئ لهذا إضافة إلى الواجب ما الواجب؟ أن تعثروا في الشعر العربي على قصيدة كاملة كهذه القصيدة تفعلون بها على الأوراق في الملف مثل ما فعلنا بهذه تقطيعا كهذه تقطيعا وتوقيعا وتفعيلا وتوصيفا تا تقطيعا وتوقيعا وتفعيلا وتوصيفا، بعد ان تكتبوها فتحسنوا الكتابه، وتشكلوها فتحسنوا التشكيل. علم، هذا علم، هذا علم. من شاء ان يكون جديرا بمقام طالب العلم، لا عليكم الممتاز وكذا، ستاتي الممتاز ان شاء الله، لكن خذها بحقها. بارك الله فيكم. طيب، نعود الى تحديد القوافي. ما قافيه البيت الاول؟ تذكرون القافيه؟ ما القافيه؟ ما القافيه؟ نسيتم. ما القافيه؟ اخر ساكنين في البيت مع ما بينهما من متحركات، اضافه الى المتحرك الذي قبلهما. فما قافيه البيت الاول؟ ريحه. ها؟ مستريحه؟ ريحه. ريحه مستريحه ام ريحه؟ ريحه. اما ابنتنا التي قالت مستريحه فظنت القافيه الكلمه الاخيره فراحت نفسها، فقالت قافية البيت مستريحة. هذا قول الأخفش من العوضيين، كان يرى أن القافية هي الكلمة الأخيرة. طبعا هذا القول متروك، أما قول سيد العلم سيد الطائفة الخليل بن أحمد فهذا الذي قلت لكم، وبناء عليه تكون القافية ريحة. ريحة فقط. ما الذي في ريحة؟ ما الذي شممتموه في ريحة؟ ها؟ عندك ساكنان، أين الساكن الأول؟ أين الساكن الأول؟ الياء، ياء المد. وأين الثاني؟ الهاء المنقلبة عن التاء عند الوقف. ما الذي بينهما؟ الحاء المفتوحة. ما الذي قبلهما؟ الراء المكسورة. إذا القافية ريحة، والثاني ريحة، والثالث بيحة، والرابع ريحة، والخامس سيحة، والسادس بيحة. بيحة، ما شاء الله، تدليلات كتدليل الفتيات. نحن في بلادنا ندلل البنت إذا كان اسمها مديحة نقول تعالي ديحة، في تدليل مديحة نقول ديحة. ها؟ ولو كان اسمها صبيحة مثلا قلنا لها يا بيحة، هكذا. ها؟ وفي السابع سيحة، والثامن حيحة، والتاسع حيحة، العاشر ريحة، والحادي عشر ريحة، والثاني عشر ريحة، والثالث عشر ضيحة، والرابع أخيرا ليحة. ما أقوى الحروف المكررة؟ الحة. جميلة هذه، يقول كلها في حة حة، فقالت الحة. الحاء الحاء. ها؟ لا، هذا في كلام المصريين يقولون حة ها ها وخا، هذا في كلام المصريين. عندكم في العمانية في اللهجة ماذا تقولون؟ ها ها. ونقول في الراء وفي الزاء ماذا تقولون في الزاء؟ نقول في المصرية زين، نقول الراء وزين. لا، الفصيح كراء زاء، راء وزاء، سين وشين، راء وزاء. طيب، نعود. إذا ما أقوى الحروف المكررة؟ الحاء. ما حركتها؟ طيب، هل قبلها ألف أو واو أو ياء ساكنات؟ ما الذي قبلها؟ هذه الياء ياء مد أم ياء لين؟ وما الفرق الذي بينهما؟ ياء المد بعد كسرة، وياء لين بعد فتحة. ها؟ هذه ياء مد. طيب، ما الذي بعد الحاء المفتوحة؟ الهاء الساكنة المنقلبة عن التاء، أو التي هي هاء في الطبيعة. يعني عندكم ضريحه، هذه هاء لا تاء، وقف عليها فقال ضريحة. جميل. الآن يا جماعة نستطيع أن نضيف إلى الصورة في البطاقة البيانات. ألصقنا الصورة، هذا الذي فعلناه، ألصقنا الصورة، حللنا الوزن وحللنا القافية، فالآن نضيف البيانات إلى البطاقة الشخصية. ماذا نقول؟ هذه القصيدة متقاربية الأبيات. ما معنى أنها متقاربية؟ أن أبياتها من بحث المتقارب، متقاربية الأبيات. تمام؟ الآن نريد أن نقيس البيت منها، أن نقيسه. بما يقاس كما علمتكم؟ بأعداد التفعيلات، علمتكم نسيتم في إجابة الأسئلة، كنتم تنامون وقت إجابة الأسئلة. كيف نقيس طول البيت؟ بعدد التفعيلات. طيب، عندنا هنا كم تفعيلة في كل بيت؟ ثمان تفعيلات. فالبيت قد استوفى الأعداد المطلوبة، لكن عندنا هنا مصطلحان على البيت حين يستوفي الأعداد المطلوبة، إما أن يسمى تاماً وإما أن يسمى وافياً، وبينهما فرق. البيت الذي يستوفي أعداد التفعيلات المطلوبة إما أن يسمى تاما وإما أن يسمى وافيا، فما الفرق الذي بينهما؟ لا يسمى تاما إلا إذا استوت تفعيلاته في السلامة والتغير، فليس لتفعيلة على تفعيلة من فضل، كلها سواء، إذا شاء الشاعر أن يغير من أي منها غير، وإذا شاء أن يسلمها جميعا سلم. نعود إلى هذا، فهل هذا هنا مثلا؟ هل هذا هنا؟ يعني عندكم مثلا في وفي التفعيلة محذوفة، جميل؟ هل يستطيع أن يحذف الأولى؟ أو الثانية؟ أو الثالثة؟ أو الخامسة؟ أو السادسة؟ أو السابعة؟ لا يستطيع. أما الثامنة فكان يمكنه أن يبنيها من الأصل على الحذف، ولكنه بناها على السلامة، ولا يستطيع أن يبنيها على السلامة في التفعيلة الأخيرة لينقلها إلى الحذف. معنى هذا أن البيت استوفى أعداد التفعيلات ولكنها لم تتساوى في الحقوق والواجبات، فما الحل؟ أن نصفه بالوفاء، وهذا هو الفرق بين البيت التام والبيت الوافي. فيما يشتركان؟ يشتركان في استيفائهما لأعداد التفعيلات. فيما يختلفان؟ في أن التفعيلات في حال التمام متساوية في الحقوق والواجبات في السلامة والتغير، وأما في حال الوفاء فهي غير متساوية، ربما اختصت تفعيلة بتغير لا يجوز في الأخرى. رأيتم؟ إذن هذه القصيدة متقاربية الأبيات الوافية، ننعت الأبيات هذه القصيدة متقاربية الأبيات الوافية. بعد قياس الطول ننتقل إلى آخرة تفعيلات الصدر وآخرة تفعيلات العجز، أي إلى التفعيلة الرابعة والثامنة من تمام البيانات، في البيانات يعني بعدما ألصقنا الصورة، من تمام البيانات أن تذكر حال التفعيلة التي في آخر النصف الأول والتي في آخر النصف الثاني، لأنهما أهم التفعيلات على الإطلاق، أهم التفعيلات كما يقولون في بيانات الشخص، اسمه من أهم الأسماء، كذا كذا كذا كذا إلى آخر، متى ولد، هناك أشياء في بياناته لا يستغنى عنها، كذلك هنا في هذه البيانات لا يستغنى عن ذكر صورتي العروض والضرب. فما صورة العروض والضرب؟ أما الضرب فالتفعيلات كلها صحيحة سليمة، فعول فعول من الأول إلى الآخر. وأما تفعيلات العروض فمرة جاءت محذوفة، ومرة جاءت سالمة، ومرة جاءت مقبوضة، وهكذا. وإذا كانت التفعيلة على هذا النحو تسلم وتتغير فإنها تعد في التصنيف سالمة، فلهذا نقول وسنعبر عنها بالصحة، سنعبر عن السلامة هنا بالصحة. لماذا يا أستاذ؟ لأن موضعي العروض والضرب من المواضع التي تتلقى العلة، وعكس العلة الصحة، فسنعمم اسم صحيحة على الصحيحة والسلمة جميعا. فنقول هذه القصيدة متقاربية الأبيات الوافية الصحيحة العروض والضرب، هذه بيانات الوزن. انتقلوا إلى بيانات القافية، كيف نقول؟ أحسنت، ننسبها إلى أقوى حروفها المكررة، كما قلتم في سينية البكتوري، نونية ابن زيدون، دلية المعري، لامية العرب، لامية العجم، كذا كذا كذا، نقول هنا. فماذا نقول؟ حائية القوافي، ما حركتها؟ المفتوحة، قبل الحاء شيء من الألف أو لو الياء؟ لا، قبله ياء، كما قلتم ياء مد، فهذه الياء تسمى الردف، والردف اللصق، الردف اللصق، وإن لم يكن فيها هذا اللصق فتشنا عن الذي قبله، هل فيه ألف؟ لو كانت عندنا ألف قبل الذي قبل الروي لسميناها التأسيس، ولا وصفنا القافية بأنها مؤسسة، لكنها اشتملت على ردف لا على تأسيس، فلهذا نقول حائية القوافي المفتوحة المردفة بياء المد، ولا بد أن نحدد هذا بياء المد. لماذا؟ لأن الشاعر كان يمكنه أن يشرك ياء المد بواو المد ولكنه لم يفعل، يعني كان يمكنه أن يقول دروحه إلى آخره، فيوحه، فلم يفعل. فهذا يا جماعة يسمونه لزوم ما لا يلزم. سمعتم عن لزوم ما لا يلزم؟ ما لزوم ما لا يلزم؟ أن يلتزم شيئا كان يمكنه أن يغيره لآخر يعني من غير أن يتدمر البناء. فكونه ألح على ياء المد في كل بيت من الأول إلى الآخر يدل على أنه قد التزم ما لا يلزمه. من أشهر من كان يلتزم ما لا يلزمه؟ أبو العلاء، له ديوان كامل اسمه لزوم ما لا يلزم. لكن هل هو مخترع هذا؟ لا، حدث في الجاهلية، حدث وفي صدر الإسلام وزمان بني أمية المعري في القرن الخامس الهجري، في القرن الخامس حدث هذا قبله منذ الجاهلية، لكنه الذي ركز عليه حتى أخرج فيه كتابا كاملا، كل قصيدة من قصائده فيها التزام ما لا يلزم، حتى إنه وصل أحيانا إلى التزام 5 أحرف، وهذا لا يقدر عليه أي أحد، لا يقدر عليه أي أحد. حاول العماني الحبسي أن يقلد المعري، عندكم شاعركم الحبسي وكان كفيفا كذلك، كان كفيفا، حاول أن يقلد المعري بجبروت يعني، ففعل كثيرا مما فعل المعري في شعره. تمام؟ إذا ماذا قلنا؟ حائية القوافي المفتوحة المندفة بياء المد وأضيف بين شرطتين وقد التزم بهذا ما ليس يلزمه، وقد التزم بهذا ما ليس يلزمه. طبعا أصيلة ليس معها ملفها، وسنأخذ ملفات ولم تكتب في هذا. من الذي كتب؟ من الذي كتب؟ ارفعوا أيديكم، من الذي كتب؟ طيب ولماذا لم يكتب؟ من لم يكتب؟ الذي كتب هو الجدير بأن يكون من أهل العلم، ومن لم يكتب جدير بأن يعمل أي عمل آخر، أن يعمل مثلا منسقا في وزارة التجارة، أن يعمل مساعدا في جراج نزوة، أن يعمل أي شيء، لا أن يكون أحد طلاب العلم. نعم يا أستاذ، في البيت الأول قلنا صحيح يعني العرب، على الرغم أنها محذوفة، قلت لك إذا كانت التفعيلة تغير وتسلم، تغير وتسلم، وصفناها في التوصيف في البيانات بأنها سالمة، وغيرنا سالمة إلى كلمة صحيحة التي تغني عنها، لأن موضعي العروض والضرب من مواضع العلة التي تحدث فيها العلة وعكس العلة الصحة، فكلمة صحيحة، كلمة صحيحة هنا ستنوب عندنا عن سالمة كذلك. فنقول ماذا قلنا؟ قلنا حائية القوافي المفتوحة المردفة بياء المد، وهذا من لزومه ما لم يكن يلزمه. ها، ثم ننظر إلى ما بعد الروي، ما الذي بعد الروي؟ الهاء الساكنة، هذه الهاء وصل، بها وصلت القافية إلى غايتها، بها وصلت القافية إلى غايتها، فماذا نقول؟ الموصولة بالهاء الساكنة، ولا بد من وصفها بالساكنة لأنها ربما كانت مفتوحة، فقلنا هو ها هي ها، فلهذا ينبغي أن نضيف الموصولة بالهاء الساكنة. ها، ماذا قلتم في البيانات؟ هذه القصيدة، قول مسعد، طاولية الأبيات الوافية، متقاربية، سامحني أنا أخطأ، متقاربية الأبيات الوافية وصحيحة العروض والضرب، حائية القوافي المفتوحة المردفة بياء المد وقد التزم بهذا ما، هذا طبعا ليس من البيانات يعني، هذه من الإضافات طلاب العلم. ها، الموصولة بالهاء فقط، الهاء الساكنة، هذا هو. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم والسلام عليكم. إذن يا جماعة نحن بهذا أصلنا الأصول التي سنجري عليها إلى أن ننتهي، لابد في كل قصيدة من هذا، وعندك في الواجبات وفي البحث في كل مكان، في كل مكان. مع السلامة. ها، كهذه إذا استطعت أن تعثري على قصيدة كأنها نسخة من هذه فلا بأس، وإن لم يكن فأن تكون قريبة من هذه فقط، من المتقارب بهذا الطول، بهذا الطول في طول الأبيات وفي طول القصيدة، يعني بعضكم يذهب ما شاء الله ليأتي بأربعة أبيات صفر، هذه القصيدة من 14 بيتا، من 50 بيتا، من 20، من كذا، لابد أن تكون، إذا كانت أكثر قبلا، أقل لم تقبل. عمر نصاب هذا معروف. نعم، نعم، كما تشاء. لكن كتاب الحجري، طبعا كتاب هلال الحجري فيه أشياء كثيرة، لكن انا شايله لتصرفات اخرى. يا اخي عندك النت ما شاء الله، انتبهوا للنت، في تحريفات للشعر كثيره طبعا، النت فيه مصايب، فتروح تنقل وانت ما شاء الله مطمئن لفلان وليست لفلان، هي هكذا وهي خطا، فماذا تفعل؟ لابد في باحث، الباحث والمكتفي بالانترنت ان يكون عالما قادرا على تصحيح الاخطاء. انا طبعا لا استغني عن النت، انا لا استغني عن الاخطاء لكنني اميزها. لكن واحد مسكين مبتدئ يذهب الى النت ويسلم، يسلم نفسه للنت، مصيبه. يلا مع السلامه. عليكم السلام. اخبر الحفظ ملف اذا كان سابقا. يا جماعه احنا عندنا مسابقه اصلا، مسابقه في هذا الفصل لها جوائز. مسعود بس تذكرني، يعني ذكرني بها، سويناها الفصل الماضي فانا بعيدها عليك. حقكم طبعا، كل فصل لازم نتيح له هذه المنافسه. عندنا مسابقه في حفظ هذا الملف، في الحفظ، في حفظ الملف، شعر الملف، يعني الشعر. يعني عندك كم قصيدة؟ عندك على الأقل 16 قصيدة، بعدت 16 بحر، في مكان فيه قصيدتين في بحر المضارع. الفصل الماضي قال إبراهيم المسكري حتى الكلام حافظه، هذا طالب من الهندسة كان يحضر معاه من الهندسة، وعرفت بعد كده أنه له مواقف مشهودة في الحفظ. هذا الطالب شيطان من الشياطين، وأعطيته، هو فاز بالجائزة وعليه كتب وعليها إهداءات، كتب كثيرة، وكل كتاب عليه الإهداء. مش بس كده، كتبت عنه مقال سميته راوية المدى العماني، كلمت عنه. فلما كتبت حصلت واحد داخل يعلق يقول لي وزيدك يا دكتور، هو كان أستاذه في إبرة، قال هذا الطالب أراد أن يدخل، وكان صغير أن يدخل للمعهد كذا، فقلنا له لا صغير، أنت صغير. قال لا بدخل، صغير لا بدخل. قال له تريد تدخل؟ طيب إذا حفظت كذا بندخلك. فحفظ، شرط عليه حفظ أي صعب عليه بيصعب، فحصل الولد اكتسح ودخل هو صغير مع الطلاب الكبار. المهم كان شيء طيب جدا يعني، فأنا الآن أتيحه لكم كما أتحته لهم، بارك الله فيكم. يلا السلام، خبروا زملائكم.